ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قانون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام واندرج معه يعقوب. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون يعلم ما يسرون وما يعلنون إن الصدور. قانون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قانون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قانون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء المضمومة. يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة واندرج معه النقاش وحمزة. ألا صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل